يقوم بعض القراء أو المشايخ عند تلاوة القرآن بخلط روايات القرآن على بعض، فهل هذا جائز؟ أفيدونا بارك الله فيكم. كنت أسمع في الحقيقة بعض القراء والمشايخ يخلطون الروايات في قراءة القرآن وينتقلون فيها من أصول إلى فرش، وهذا للأسف موجود، يفعله بعض الناس بغير بصيرة وبغير علم. هذا الخلط في الروايات لا يجوز، الإنسان يقرأ برواية واحدة ولا يخلط، إن كان في الصلاة ويقرأ مثلا بورش فيكمل الصلاة بورش، أو يقرأ بحفص، لا يخلط الروايات بعضها ببعض. وإن كنت تقرأ خارج الصلاة فالأمر كذلك، وقد كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم لا يخلطون الروايات في قراءة القرآن، حتى بلغ من حرص القراء أنهم كانوا يقرؤون بالرواية الواحدة على الشيخ الواحد عدة ختمات، لا ينتقلون إلى غيرها. وقد قال ابن الجزري في طيبة النشر: وقد جرى من عادة الأئمة إفراد كل قارئ بختمة. ففي كتاب الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر في الجزء الأول صفحة 427 قال: ولقد كانوا في الحرص والطلب بحيث أنهم يقرؤون بالرواية الواحدة على الشيخ الواحد عدة ختمات لا ينتقلون إلى غيرها. ولقد قرأ الأستاذ أبو الحسن علي بن عبد الغني الحصري القيرواني القراءات السبع على شيخه أبي بكر القصري 90 ختمة، كلما ختم ختمة قرأ غيرها حتى أكمل ذلك في مدة 10 سنين. وكانوا يقرؤون على الشيخ الواحد العدة من الروايات والكثير من القراءات، كل ختمة برواية، لا يجمعون رواية إلى غيرها. وهذا الذي كان عليه الصدر الأول ومن بعدهم إلى أثناء 105 عصر الداني إلى آخره، انتهى كلامه رحمه الله. فخلط الروايات بعضها على بعض لا يجوز، والله تعالى أعلم. ما صحة حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه؟ هذا حديث ضعيف، أخرجه أحمد وأبو داود من طريق ابن لهيعة عن حفص بن هشام بن عتبة بن أبي وقاص عن السائب بن يزيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسند فيه حفص بن هشام مجهول. قال المزي في تهذيب الكمال: وهو شيخ مجهول. وكذلك قال الحافظ ابن حجر في التقريب: والسند فيه ابن لهيعة ضعيف. قال الزيلعي في نصب الراية في الجزء الثالث صفحة 43: وهو معلول بابن لهيعة، انتهى. فلا يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح وجهه بعد الفراغ من الدعاء كلها أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هل الخوارج أشد ضرراً وشراً على الأمة أم الرافضة؟ الخوارج شرهم كبير جداً، وهم وبال على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بينت خطرهم وذم السلف الصالح لهم وأنهم مبتدعة ضالون بخروجهم على ولاة أمور المسلمين وتكفيرهم واستحلال دماء المسلمين وغير ذلك مما عندهم من الأفكار المنحرفة. ولكن الروافض أشد ضلالا وأشد خطرا من الخوارج، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولكن الروافض يكذبون ويفترون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته وقرابته، فهم يكذبون ويفترون على نساء النبي صلى الله عليه وسلم على أمهات المؤمنين، ويطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندهم شرك القبور والمشاهد وغير ذلك من الضلالات، وتكفير المسلمين وعداوة أهل السنة، ويسمونهم ناصبة، وحج المشاهد، يحجون إلى المشاهد والقبور. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 28 صفحة 483: فبهذا يتبين أنهم شر من عامة أهل الأهواء، يعني الرافضة. قال: وأحق بالقتال من الخوارج. وهذا هو السبب فيما شاع في العرف العام أن أهل البدع هم الرافضة، فالعامة شاع عندها أن ضد السني هو الرافضي فقط، لأنهم أظهروا معاندة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرائع دينه من سائر أهل الأهواء. انتهى كلامه رحمه الله. فالرافضة شر من الخوارج، أشد ضرر وأشد فسادا وأشد انحرافا وأشد ضلالا. بعض الناس يزور قبر أمه أو إخوانه ليتذكرهم ويحزن عليهم، فهل هذا الفعل صحيح؟ زيارة القبور مشروعة للاتعاظ وتذكر الآخرة. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. وفي رواية الترمذي: فإنها تذكر الآخرة. فزيارة القبور يتذكر الإنسان من خلالها الآخرة، وفيها الاتعاظ، وكذلك سؤال الله عز وجل للأموات العافية والرحمة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: بلى. الحديث وفيه قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. رواه مسلم. فكونك يا أخي تزور قبر أمك هذا أمر طيب، تسأل الله عز وجل لها العافية والرحمة، لكن احذر من أنك تزور قبر أمك لتجدد الأحزان. وهذا خطأ يقع فيه بعض الناس، أنهم يزورون القبور ليجددوا أحزانهم. فزيارة القبور لأجل تجديد الأحزان هذه بدعة، بدعة يقع فيها بعض الناس، فاحذر من الوقوع فيها، والله تعالى أعلم. أحد الناس يشتري أشياء مسروقة وهو يعلم أنها مسروقة، وسجنوه، وقام بعض إخوانه للمتابعة لإخراجه، فهم يجمعون أموالا ومساعدات لإخراجه من السجن، فهل يجوز لنا أن نعطيهم مالا لهذا الأمر أم لا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى له الهداية، التوبة والهداية والرشاد. فإذا تاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يجوز أن يساعد على إخراجه من السجن أو سداد ديونه، أو يساعد إخوانه على هذا. أما إذا لم يتب إلى الله جل وعلا فلا يجوز أن يساعد ولا يعاون إخوانه على إخراجه. فإن الشاب إذا لم يتب وبقي على حاله فإنه يستطيع أن يكرر هذا الفعل إذا لم يجد رادعا أو وجد إعانة له، فلا يجوز أن يعاون على سداد ديونه أو إخراجه من السجن، أو يعاون إخوانه على ذلك إذا لم يتب، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، لو نويت الاعتكاف في المسجد بعد صلاة المغرب وحتى صلاة العشاء فهل يكتب لي أجر الاعتكاف؟ تنازع الفقهاء في أقل مدة للاعتكاف، فذهب جمهور العلماء ومنهم أبو حنيفة والشافعي إلى أن زمان الاعتكاف لا حد له، ليس له حد، فلو اعتكف ساعة أو لحظة كان جائزاً ومشروعاً عنده. ومنهم من قال 10 أيام، وهذا نقل عن مالك. ومنهم من قال يوم وليلة، ومنهم من قال 3 أيام، ولكن الأقوى أن أقل مدة الاعتكاف يوم كامل أو ليلة كاملة. فقد جاء عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوف بنذرك، رواه البخاري وغيره. فاستدل بهذا الحديث جمع من العلماء أن أقل الاعتكاف ليلة كاملة أو نهار كامل، فإذا نوى الاعتكاف ليلة يدخل المسجد قبل غروب الشمس ويخرج من المسجد بعد الفجر، وإذا نوى الاعتكاف نهاراً يعتكف نهار كامل فيدخل في الفجر أو قبل الفجر في المسجد ويخرج بعد المغرب. وأما كلام الجمهور أن الاعتكاف لا حد لأقله فهذا لا دليل عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان الاعتكاف ساعة أو لحظة يجوز أو مشروع لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال تقول فيه سائلة: امرأة حامل وقد نصحها الأطباء بأهمية الفطر وعدم الصوم، فإذا أفطرت ماذا عليها؟ وما الحكم أيضا إذا أفطرت المرضع؟ مسألة الحامل إذا أفطرت وكذلك المرضع، تنازع العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال. فذهب ابن حزم إلى أنه لا يجب على المرأة المرضع أو الحامل الصوم ولا القضاء في حالة إذا ما خافت المرضع على ابنها من قلة لبنها أو خافت الحامل على الجنين، وقال لهما أن يفطرا وليس عليهما قضاء لأنهما أفطرتا بعذر. والقول الثاني عليها القضاء والإطعام على كل يوم مسكينا، ذهب إلى ذلك مالك والشافعي وأحمد، وذهب الشافعي والحنابلة إلى أنهما إذا أفطرتا يعني الحامل والمرضع خوفا على نفسيهما فعليهما القضاء فقط. وذهب الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وأبو عبيد إلى أنهما عليهما القضاء فقط على اعتبار أن حالهما كحال المريض أو المسافر أو قياسا عليهما. ومن أهل العلم من قال القضاء على الحامل والقضاء والإطعام على المرضع، وبه قال مالك وهو قول عند الشافعية. القول الأخير أن الحامل والمرضع عليهما الإطعام فقط، قاله ابن عمر وابن عباس ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة، وإليه ذهب إسحاق وجمع من أهل العلم. والدليل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم يفطران إن شاء ويطعمان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما. ثم نسخ ذلك في هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم والحبلى والمرضع إذا خافتا وأطعمتا كل يوم مسكينا. وقد أخرج عبد الرزاق والدارقطني عن ابن عباس موقوفا بإسناد صحيح أنه قال لوليدة له حبلى أو أمر وليدة له حبلى أن تفطر، ويقول أنت بمنزلة الكبير الذي لا يطيق الصيام فأفطري وأطعمي عن كل يوم نصف صاع من حنطة. والراجح من هذه الأقوال هو ما ذهب إليه ابن عباس وابن عمر وجمع من أهل العلم أن الحامل والمرضع عليهما الإطعام فقط. فمن أين لابن عباس هذا الحكم مع تصريحه بأن الآية منسوخة؟ هذا الحكم لا ريب من السنة. ومن أين لابن عمر هذا الحكم؟ من السنة.